الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وصلنا إلى قوله تعالى في سورة يونس: وإن كذبوك. صحيح؟ هذه الآية ولكل أمة رسول. نعم، لكل أمة رسول. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قوله تعالى: لكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم وكذبوه قضي بينهم بالقسط، أي عذبوا في الدنيا وأهلكوا بالعذاب. يعني قبل مجيء الرسول لا ثواب ولا عقاب. المعنى، قال تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم وكذبوه قضي بينهم بالقسط. إذا كذب الرسول بعد أن يأتي بالآيات التي اقترحوها، كما قال تعالى في آية أخرى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فالله عز وجل من رحمته بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجب طلبهم لآيات معينة، وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تسقط السماء كما زعمت علينا كثفا الآيات. يعني فسنة الله عز وجل الكونية في الرسل ماذا؟ أن أقوامهم إذا طلبوا آية معينة فكذبوا بها، ماذا يكون؟ يكون الإهلاك. فقال تعالى: ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم بما طلبوه من آيات وكذبوه قضي بينهم بالقسط، أي عذبوا في الدنيا وأهلكوا بالعذاب. يعني قبل مجيء الرسول لا ثواب ولا عقاب، يعني قبل أن يأتي الرسول لا ثواب ولا عقاب. متى يكون الثواب والعقاب؟ بعد مجيء الرسول وإقامة الحجة عليهم بالآيات. وهم لا يظلمون، قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، لا يعذبون بغير ذنب، لا يؤخذون بغير حجة، ولا ينقص من حسناتهم، ولا يزاد على سيئاتهم. يعني يدخل في الظلم ماذا؟ نقص الحسنات الذي سماه الله في موضع آخر ماذا؟ فمن يعرف؟ ومن يعمل من الصالحات هو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ما الفرق بين الظلم والهضم؟ الظلم أن تحمل عليه سيئات غيره، والهضم ماذا؟ النقص، أن ينقص من حسناته. كلاهما ظلم، ولكنه نص على الهضم من باب ماذا؟ من باب تأكيد نفي الظلم. فهو قال هنا: لا يظلمون، لا يعذبون بغير ذنب، ولا يؤخذون بغير حجة، ولا ينقص من حسناتهم، ولا يزاد على سيئاتهم. ويقولون، أي ويقول المشركون، ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقول المشركون: متى هذا الوعد الذي تعدنا يا محمد من العذاب إن كنتم صادقين، أنت يا محمد وأتباعك. وهذا من طبع الله عز وجل على قلوب الكافرين، أنهم بدأوا أن يدعوا الله بالهداية، وإن قالوا: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. لم يقولوا: إن كان هذا والحق من عندك فهدينا مثلا، قالوا: فأمطر علينا حجارة من السماء. كذلك يقولون: متى هذا الوعد، متى هذا العذاب إن كنتم صادقين. بدل من يقولوا متى هذا الوعد، كان عليهم من يقولوا: نعم، يسألون الله هداية، إن كان هذا والحق مثلا فهدينا إليه. نعم، لو هم قالوا طلبوا الهداية على ليس يكون جزء من إقرارهم على حق. لا، لو طلبوا الهداية، يعني أخونا يقول: أليس طلبوا الهداية جزء من كأنهم يقرون بالحق؟ أقل شيء لو كان الأمر غير واضح لك أن تعلق الأمر على صحته: إن كان هذا حقا فهدينا إليك، إن كان هذا حقا فهدينا إليك، لكنهم لم يفعلوا هذا. قل: لا أملك لنفسي، لا أقدر ولا على شيء. وهذه آية من الآيات في القرآن التي تدل على ماذا؟ على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دائما يتكلم في القرآن كلاما يوحي الله عز وجل إليه. وهذا الكلام فيه خطاب لعبد من عباد الله أنه ضعيف لا يملك شيئا. فلو كان هذا الكلام من عنده، القرآن لو كان من عند النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال عن نفسي: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. يعني أنا ما ملتمس هذا، لأنهم يستعجلون بالعذاب، صح؟ ويقول: أنا لا أملك لنفسي أن أضر نفسي أو أنفع نفسي، فكيف أجلب لكم الضر؟ كيف أجلب لكم الضر؟ الضر بيد الله والنفع بيد الله. قل: لا أملك لنفسي، لا أقدر لها على شيء ضرا ولا نفعا. والضر والنفع جاء في القرآن في مواضع كثيرة، طارة يقدم الضر على النفع، وطارة يقدم النفع على الضر. هناك قاعدة ذكرها بعض الناس المتشابه، يعني ليس هذا محل ذكرها، بتصرفاته المختلفة، يعني يضره ما ينفعه ضرا ونفعا، نفعا وضرا. والتقديمات والتأخيرات دائما مرتبة للسياق. لماذا هنا قدم الظرف؟ نعم لأنهم قالوا في الآية السابقة ها ويقولون متى هذا الوعد؟ ما هو الوعد؟ العذاب. متى هذا العذاب؟ فناسب أن يقدم نفي الضر لأنهم طلبوا العذاب، فالعذاب هو الضر. في مواضع أخرى مثلا يقدم النفع، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، لأن الذي يدعو يدعو لجلب النفع أولا. ثم يعني المهم يعني هذا دائما تجلس في مناسبة لا تتخلف. نعم، أي دفع ضر ولا جلب نفع. إلا ما شاء الله أن أملكه، إلا ما شاء الله أن أملكه، إلا ما شاء الله. قوله أن أملكه بناء على أن الاستثناء ماذا؟ ها؟ إلا هنا استثناء متصل أم منقطع على هذا التفسير؟ على هذا التفسير متصل أم منقطع؟ متصل يا شيخ. متصل. يعني الاستثناء المتصل الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. يعني قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله من الضر والنفع أن أملكه. تمام؟ يعني الله قد يعطيني يملكني بعض الضر والنفع. واضح هذا؟ الاستثناء المنقطع لا يكون ما بعده من جنس ما قبله، مثل قوله تعالى مثلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. هل التجارة من أكل أموال الناس بالباطل؟ لا. إذا ما المعنى؟ استثناء منقطع. والاستثناء المنقطع تكون إلا فيه بمعنى ماذا؟ من يعرف؟ بمعنى لكن. يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن تجارة، لكن تجوز التجارة مثلا. فإذا جعلت إلا بمعنى لكن والاستثناء منقطع سيكون المعنى ماذا؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا لكن ما شاء الله. واضح؟ أما إذا جعلته متصل، هو لماذا جعله متصل؟ لأن الأفضل في الاستثناء أن يكون متصلا. لكل أمة أجل، والتفسيران موجودان يعني عن السلف، لكل أمة أجل، مدة مضروبة، مدة محددة، إذا جاء أجلهم وقت فلا أعمال فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أي لا يتأخرون ولا يتقدمون. والأجل غير، القرآن فرق بين الأجل وماذا؟ ها؟ ما المرادف للأجل في القرآن؟ النبض المرادف للأجل في القرآن بالنسبة للإنسان؟ العمر. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، معنى ذلك أن العمر قد ينقص وقد يزيد، أما الأجل لا يتغير، العمر ينقص ويزيد، من أحب أن ينسأ له في أثره أو في عمره، الأجل لا يتغير، الأجل محدد لا يتغير. لكل أمة أجل، مدة مضروبة محددة، يعني إذا جاء أجلهم وقت فناء أعمالهم فلا يستأخرون ساعة، والساعة الوقت اليسير، ولا يستقدمون ساعة، أي لا يتأخرون ولا يتقدمون. طيب، بعدما طلبوا العذاب وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يملك النفس ضرا ولا نفعا، نعم، الله عز وجل أمر نبيه أن يقول لهم قل أرأيتم إن أتاكم عذابه، أنتم تطلبون العذاب، طيب إن أتاكم عذابه بياتا أي ليلا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أي ماذا يستعجل من الله المشركون. يعني ما الذي استفدتم عندما استعجلتم العذاب؟ أثم قيل معناه أهنالك، وحينئذ إذا ما وقع نزل العذاب، أثم إذا ما وقع آمنتم به، أي بالله في وقت اليأس، وقيل آمنتم به أي صدقتم بالعذاب وقت نزوله. الآن هذا استفهام، همزة الاستفهام دخلت على الآن، هل الآن يعني أي قال لكم الآن، هل الآن تؤمنون حين وقع العذاب وقد كنتم به تستعجلون تكذيبا واستهزاء؟ طبعا لا ينفعكم الإيمان، لأن الإيمان لا ينفع عند معاينة العذاب. إذا قوله تعالى أثم إذا ما وقع آمنتم به، يعني أهنالك حينئذ عندما يقع العذاب تؤمنون به، لن ينفعكم هذا الإيمان. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، قيل للذين ظلموا أيشركوا ذوقوا عذاب الخلد أي النار هل تجزون إلا ما كنتم تكسبون في الدنيا. ويستنبئونك أحق هو، يستخبرونك يا محمد أحق هو، أي ما تعدنا من العذاب وقيام الساعة، قل إي وربي، إي بمعنى نعم، نعم وربي، نعم وربي إنه الحق لا شك فيه وما أنتم بمعجزين. أي لفائتين من العذاب، لأن من عجز عن شيء فقد فاته. وهذا النفي نفي إعجاز كثير في القرآن، نفي إعجاز الكفار لله كثير في القرآن. فمعناه ماذا؟ معناه أن الله يقول للكفار مهما طال بك العمر، ومهما أعطاك الله من المال والصحة، ومهما متعك الله بنعم الدنيا، ليس معنى هذا لك تنجو من العذاب في الآخرة. نعم، وسمي الفوات عجزا يقولون لأن من عجز عن شيء فقد فات وضاع منه. نعم، يعني مثلا عجز أن يتعلم العلم فاته تعلم العلم. طيب، قال تعالى ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. لو أن لكل نفس ظلمت أي أشركت ما في الأرض يوم القيامة يعني لافتدت به يوم القيامة. والافتداء وهونة بدل ما ينجو به من العذاب، دفع الفدية. وأصر الندامة لما رأوا العذاب، وأصر الندامة قال أبو عبيدة معناه أظهر الندامة، لأنه ليس ذلك اليوم، ليس ذلك اليوم يوم يوم تصبر وتصنع، لأن الفعل أصر من أن يكمل من الأضداد. من الأضداد؟ يعني أفعال في اللغة العربية بمعنى ماذا؟ المعنى وضده، مثل ماذا؟ عسعس، أقبل وأدبر. أثر معنى أخفى وأظهر. فهل الأنسب هنا أن نقول إنهم أخفوا الندم؟ لا، الأنسب أن نقول أظهروا الندم. لماذا؟ لأنه هذا اليوم ليس اليوم يوم تصبر وتصنع. يعني إنسان في الدنيا مثلا لو نزل به مصيبة مات ولد له، فكما قال الشاعر أبو الأسود الهذلي، الشاعر الهذلي ماذا قال؟ وتجلدي للشامتين أريدهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. يعني عندما تنزل بها مصيبة ماذا أفعل؟ لا أبدي الجزع، أبدي الصبر حتى لا يشمت الناس في ويقولون إنني رجل ضعيف، أتصبر لأجل أن يمدحني الناس بالصبر. فهل يوم القيامة يوم تصبر وتصنع؟ تصنع يعني رياء للناس، يعني أن يظهر نفسه أنه صابر. لا، هم يظهرون، يظهرون الندم، يظهرون الندم لما رأوا العذاب. لأن بعض المفسرين قالوا أصر يا أخفر خلاف، يعني وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط، أي فرغ من عذابهم. المفروض عندكم عذابين، عندكم عذابين كذا؟ ها؟ هي عذابين دي خطأ من عذابهم، عندكم عذابين صح؟ نعم، هنا دي خطأ، صح وقت الحسابين، حسابين؟ فرغ من حسابهم، الفرغ بقضية القضاء. كلمة أنت تتكلم عن ماذا؟ عن القضاء بالعدل، العذاب اللي يفرغ منه، لأنهم سيبقون خالدين في النار، لن ينتهي عذابه، لما الذي انتهى ماذا؟ ها؟ حسابه، ثم يأتي الحساب العذاب، وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. مناسبة ذكر هذه الآية، وهي ملك الله عز وجل لكل شيء بعد ذكر العذاب، هذا يتكرر كثيرا في القرآن، تجد أن هناك آية تتكلم عن العذاب ثم يأتي ذكر ماذا؟ ذكر كمال الملك، يدل على ماذا؟ يدل أن الذي يملك ما في السماء وما في الأرض قادر أن ينفذ ما هدد به من عذاب، لأن تمام الملك يدل على تمام القدرة، على تمام القدرة. ألا إن وعد الله حق والبعث ولكن أكثرهم لا يعلمون، ويحيي ويميت ولا يترجعون، هذا دليل آخر على البعث. يعني ذكر دليلين عقليين على البعث، الدليل الأول هو ماذا؟ تمام الملك الذي يدل على تمام القدرة، والدليل الثاني ماذا؟ دليل الإحياء والإماتة، وهذا الدليل كثير جدا في القرآن على البعث، أن الذي أحيا من عدم قادر أن يحيي مرة أخرى من عظام. قوله تعالى يا والذي قال وإليه ترجعون، فاستدل بالإحياء والإماتة على البعث، على الرجعة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. الموعظة هي التذكرة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أي دواء للجهل لما في الصدور، أي شفاء لعمى القلوب، وهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين، والرحمة هي النعمة على المحتاج. قوله الرحمة هي النعمة على المحتاج، هذا تفسير بالذي، لو قاله غير البغوي لقيل إنه تأويل، هذا التفسير بالذي. أما الأشعار يقول الرحمة هي النعمة، فسر الرحمة بماذا؟ بالإنعام، بالثواب، فنقول هذا تأويل. لكن يقبل من السني أن يفسر بماذا؟ بلازم الصفة. لكن الرحمة نفسها ليست هي النعمة، النعمة هذه الإثابة، النعمة على المحتاجة هذه مخلوقة، هذه من لوازم الرحمة. لكن الرحمة صفة معناها معلوم لا تحتاج أن تضبط بحد، وهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين والرحمة والنعمة على المحتاج. قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته. قال مجاهد فضل الله الإيمان ورحمته القرآن. بعضهم قال فضل الله الإيمان ورحمة الإسلام، بعضهم قال فضل الله الإيمان ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام، والمعاني متقاربة. فبذلك فليفرحوا. قدم ما حقه التأخير ليفيد الحصر، هو الجار والمجرور بذلك، لم يقل فليفرحوا بذلك، قال فبذلك فليفرحوا، يعني ليفرح المؤمنون أن جعلهم الله من أهل الإيمان، هو خير مما يجمعون. هو ترجع إلى ماذا؟ الفضل والرحمة. الإيمان خير مما يجمع الكفار من الأموال، فأعظم نعمة يفرح بها نعمة الإيمان. لو سلبت منك كل نعمة في الدنيا وأعطاك الله نعمة الإيمان فقد أخذت أعظم نعمة. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك من الإيمان والتقى والعمل الصالح والجنة بعد ذلك خير وأبقى. أما هذا الرزق في الدنيا فمهما عظم فهو إلى زوال. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. قل يا محمد لكفار مكة أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، عبر عن الخلق بالإنزال، لأن ما في الأرض من خير فمما أنزل من السماء من رزق من زرع وضرع. ما معنى هذا؟ الله عز وجل أحيانا يعبر عن أنعامه بماذا؟ السبب بالمسبب. يقول كل الرزق أصله ماذا؟ من السماء. هذا بناء على أن كل الرزق أصله من المطر من السماء، كقول تعالى مثلا أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، فأنزل لكم من تفسيراتها ماذا؟ هذا التفسير أنه سمى الأنعام منزلة، معناها مخلوقة في الأرض، لأنها لا تعيش ولا تتغذى إلا على النبات الذي يخلق منه بسبب المطر من السماء. وقيل إن الإنزال معناه ماذا؟ المعنى الثاني للإنزال من يعرف؟ التسخير، يعني أنزل لكم من الأنعام أي سخر، لأن أنزل في اللغة تأتي بمعنى سخر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن فإذا حصدت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله. معنى تنزلهم، الإنزال هنا معناه ماذا؟ التذليل، يعني ذلل لكم أن تذللهم على حكم الله، أن تذللهم يستسلمون على حكم الله. فالإنزال قد يأتي معنى ماذا؟ معنى التسخير. يعني قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق عبر عن الخلق بالإنزال، لأن ما في الأرض من خير فمما أنزل من السماء من رزق من زرع وضرع حيوان يعني، فجعلتم منه حراما وحلالا، هو ما حرمه من الحرث ومن الأنعام كالبحيرة والسائبة والنصيرة والحام كما مضى معنا في سورة المائدة. قل الله أذن لكم في هذا التحريم والتحليل، أم أي بل، أم هنا منقطع بمعنى بل، بل أنتم مفترون تكذبون على الله تفترون، وهو قولهم والله أمرنا به بالفحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يحسبون أن الله لا يؤاخذهم به بالكذب ولا يعاقبهم عليه، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ومن فضل أنه يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. قوله عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، وما تكون يا محمد في شأن أي عمل من الأعمال وجمعه شؤون، وما تتلو من الله منه من قرآن نازل. ثم خاطبه وأمته فقال ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي تدخلون وتخوضون فيه، عائدة إلى العمل، الهاء فيه عائدة إلى العمل، والإفاضة يدخل في العمل. وهذه الآية من آيات التي تدل على سعة علم الله، يعني ما تكون في شأن عمل من الأعمال، أي عمل من الأعمال، وما تتلو من الله منه من القرآن، يعني ما تقرأ من القرآن، مع أن هذا من عطف ماذا على ماذا؟ الخاص على العام. ما تكون في شأن هذا عام يوم حتى تلاوة القرآن، فلما ذكر بعد ذلك تلاوة القرآن بعد العام دل على أن تلاوة القرآن هي أهم الشؤون، منه من القرآن النازل. ثم خاطبه وأمته فقال ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه تدخلون فيه، وما يعزب عن ربك أن يغيب عن ربك من مثقال ذرة، أي مثقال ذرة ومن صلة، والذرة هي النملة الحميراء الصغيرة. ما معنى من صلة؟ زائدة للتأكيد يعني، من صلة أي زائدة لتأكيد النفي، وفي الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك أي الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين هو اللوح المحفوظ، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واختلفوا في من يستحق هذا الاسم اسم الولاية، فقال بعضهم الذين ذكرهم الله تعالى فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال قوم هم المتحابون في الله عز وجل، وكلها لا من أولياء الله. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عبادا ليس بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء، معنى يغبطهم يحصدهم لقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة. قال في ناحية القوم أعرابي فجفى أي جلس على ركبتيه ورمى بيديه، ثم قال حدثنا يا رسول الله من هم؟ قال فرأيت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم البشرى أي الفرح، فقال هم عباد من عباد الله من بلدان شتى وقبائل لم يكن بينهم أرحام يتواصلون بها ولا دنيا يتبادلون بها، يتحابون بروح الله، يجعل الله وجوههم نورا ويجعل لهم منابر من لؤلؤ قدام الرحمن، يفزع الناس ولا يفزعون ويخاف الناس ولا يخافون. أمام الله عز وجل. هذا حديث استدل به الصوفية على ماذا؟ التقليد الولاية على النبي، أن الولي أفضل من النبي. ما وجه الدلالة؟ يعني قال يغبطهم النبي والشهداء، كيف يجاب؟ هذا جزء من العمل ليس كل عمل، لأن التفضيل في بعض الوجوه لا يلزم منه التفضيل في كل الوجوه، والتفضيل قد يطلب الإنسان شيئا ويتمنى شيئا وعند غيره أقل مما عنده، كما قال تعالى إن هذا أخي لو تسأل وتتمنى نعجة ولين نعجة واحدة فقال أكفنيها، فهو تمنى النعجة التي عند أخيك، من عنده أفضل مما عند أخي عنده 99 والآخر عنده واحدة، فلا يلزم يعني تفضيل ماذا؟ تفضيل الأولياء طبعا الأنبياء لا، ولكن هذا مبالغة من النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر هؤلاء الذين صفتهم ماذا؟ أنهم يتحبون في الله ليس لأجل الدنيا، لأجل نسب أو دنيا، لهم البشرى أي الأولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اختلفوا في هذه البشرى. روي عن عبادة بن الصامت قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا، قال هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قال وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. ماذا قلت؟ يعني شخص آخر يراه، يعني يرى له مثلا أنه في الجنة، يأتي فيخبره رأيت لك رؤيا أنك في الجنة مثلا، ترى له يعني شخص آخر يراها له، فهمت؟ قد ترى له بعد موته وقد ترى له في حياته، قد ترى له بعد موته وقد ترى له في حياته، فتكون من المبشرات، لأن الرؤيا الصالحة كما تعلمون هي جزء من 46 جزء من النبوة، لأن النبوة كانت 23 سنة، منها ماذا 6 أشهر كانت الرؤيا الصالحة فيها النبي عليه الصلاة والسلام يرى الشيء فيكون مثل فلق الصبح، هي جزء من الاطلاع على علم الغيب، 6 أشهر بالنسبة ل 23 سنة جزء من 46 جزءا. وعن أبي عمران الجوني قال سمعت عبد الله بن الصامت قال أبو ذر قال أبو ذر يا رسول الله الرجل يعمل لنفسه ويحبه الناس، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، ولكن لفظه عند مسلم أخرجه مسلم بلفظ ويحمده الناس عليه، الرجل يعمل العمل ويحمده الناس عليه، فقال تلك عاجل بشرى المؤمن. ما معنى الحديث؟ الرجل يعمل العمل مخلصا لله تعالى، مخلص لله تعالى، ليس في عمل شائبة نظر إلى مخلوق أو رياء، فبعدما يعمل العمل ويخفي عن الناس، الناس يعلمون هذا العمل فيثنون عليه بهذا العمل، فيقول تلك عاجل بشرى المؤمن. ما وجه كونها بشرى؟ أن ثناء المؤمنين على المؤمن علامة على القبول، بشرط أن لا يقع في قلبي بعد ذلك ماذا؟ عجب مثلا، عجب بعملي، فإن وقع عجب بعملي في هذا فقد حبط عمله عياذا بالله تعالى. قال الزهري وقتادة وهي نزول الملائكة البشارة من الله تعالى عند الموت، هذا معنى آخر. إذا المعنى الأول هو ماذا؟ لهم البشرى في حياة الدنيا، المعنى الأول هو ماذا؟ هو الرؤية الصالحة. المعنى الثاني هو ماذا؟ نزول الملائكة بالبشارة من الله تعالى عند الموت تبشرهم بالجنة. قال تعالى تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وبشرهم بالجنة التي كنتم توعدون. طيب لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، لا تغيير لقوله ولا خلف لوعده، ذلك هو الفوز العظيم. أي كلمة هنا؟ شرعية أم كونية؟ شرعية. لا، هنا كونية، لأن الله يقول ماذا؟ يقول هؤلاء المؤمنون لهم البشرى، الله وعدهم بماذا؟ بالجنة، ولا أحد يستطيع أن يغير قدر الله، والله لا يخلف وعده. فالكلام على ماذا؟ على القدر الكوني، الله قدر دخوله في الجنة فلا تبديل لكلمات الله. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، يعني قول المشركين تم كلامها هنا ثم ابتدأ، يعني تقول ولا يحزنك قولهم وتقف وقف لازم، إن العزة لله جميعا، لأنك لو قلت لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا ستجعل إن العزة لله جميعا من قولهم، هم لا يقولون هذا. لا يحزنك قولهم أي قول، أي قول فيه نقص لله من صرف العبادة لغير الله أو من إنكار البعث أو غير ذلك. إن العزة إن غلبت والقدرة لله جميعا هو ناصرك وناصر دينك والمنتقم منهم هو السميع العليم، يعلم دعاءك ويعلم حاله ويسمع أقواله. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء هو استفهام معناه، وأي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله. أين آلاف الاستفهام عن هذا التفسير؟ أين آلاف الاستفهام على هذا التفسير؟ ما جعل ما استفهامية، يعني ما يتبع، يعني ما الذي يتبع استفهام. الأظهر أن ما هنا ماذا؟ لا فيه، وهذا التفسير الثاني. وقيل وما يتبعون حقيقة نفي، يعني التفسير الأول أن ما استفهامية، التفسير الثاني أنها نفي، وهذا الأظهر، لأنهم يعبدون على ظن أنهم شركاء. يعني لماذا يرجح المعنى الثاني؟ لأن القرآن كثيرا ما يأتي بنفي حقيقة الآلهة التي يعبدونها. مثلا قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، إن معنى ما نفي، يعني ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها أنهم يعبدون أسماء لا حقيقة لها. وقيل وما يتبعون حقيقة لأنهم يعبدون على ظن أنهم شركاء فيشفعون لنا وليس على ما يظنون، إن يتبعون إلا الظن، يعني ما يتبعون إلا الظن، يظنون أنها تقربهم إلى الله تعالى وإن هم إلا يخرصون، يعني ما هم إلا يكذبون. بعدما ذكر بطلان عبادة غيره ذكر الدليل على ألوهيته من الكون حولنا، فقال هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا مضيئا يبصر فيه إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. سمع الاعتبار أنه مما لا يقدر عليه، يعني خلق السماوات والأرض والليل والنهار، مما لا يقدر عليه إلا عالم قادر، فالله نفى السمع عنهم لأنهم لم ينتفعوا بهذا السمع. قالوا يعني المشركين قالوا اتخذ الله ولدا، هو قولهم الملائكة بنات الله، سبحانه هو الغني عن خلقه، له ما في السماوات وما في الأرض عبيدا وملكا، إن عندكم ما عندكم يعني من سلطان حجة وبرهان، كل سلطان في القرآن حجة كما قال ابن عباس، إن عندكم يعني ما عندكم من سلطان بهذا القول أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أي لا ينجحون، أنجح مثل أفلح لكن متاع قليل يتمتعون به. نعم ماذا؟ لا ينجون، ولكن متاع قليل يتمتعون به وبلاغ ينتفعون به إلى انقضاء أجالهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم وهذا تهديد، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قال تعالى مستأنفا الكلام عن قصة نوح عليه السلام، واتل عليهم نبأ نوح أي اقرأ يا محمد وعلى أهل مكة خبر نوح إذ قال لقومه وهم ولد قابيل يا قوم إن كان كبر عليكم عظم وثقل عليكم مقامي طول مكثي فيكم وتذكيري ووعظي إياكم بآيات الله بحججه وبإيلاته فعزمتم على قتلي وطردي فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم أي أحكموا أمركم وأعزموا عليه وشركاءكم أي وادعوا شركاءكم أي آلهتكم فاستعينوا بها لتجتمع معكم. إذا ما معنى أجمع؟ أجمع لا تكون إلا في الأمر ماذا؟ شكي أو معنوي؟ معنوي. أجمع أمر يعني ماذا نوى؟ قصد. فرق بين أجمع وبين جمع، يعني أصل الكلام ماذا؟ أجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم. فالواو هنا ليست معطوفة على العامل أجمعوا، إنما العامل محذوف، يعني أجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، أو أجمعوا أمركم وادعوا كما قال أدعوا شركاءكم أي آلهتكم فاستعينوا بها لتجتمع معكم. وهذا دليل على عظم توكل التوكل نوح عليه السلام أنه قال أجمعوا أمركم، يعني فعلوا أقصى ما تستطيعون، أجمعوا أمركم وشركاءكم فاستعينوا بها لتجتمع معكم، ثم لا يكون أمركم ماذا؟ لا يكون أمركم عليكم غما أي خفيا مبهما، ثم اقضوا إلي أي امضوا ما في أمضوا ما في أنفسكم وافرغوا منه، يعني افعلوا أقصى ما تستطيعون، كما قال السحرة مثلا لفرعون فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي خفيا مبهما خفيا غير واضح، ثم اقضوا إلي أي أمضوا ما في أنفسكم وافرغوا منه، ولا تنظروني أي لا تؤخروني، هذا على طريق التعجيز. فأخبر الله عن نوح أنه كان واثقا بنصر الله تعالى غير خائف من كيد قومه، علما منه بأنهم وآلهتهم وآلهتهم ليس إليهم نفع ولا ضر إلا ما يشاء الله إلا أن يشاء الله، فإن توليتم أعرضتم عن قولي وقبولي نصحي، أعرضتم عن قولي وقبولي نصحي، فما سألتكم على تبليغ الرسالة والدعوة من أجل أي من جعل وعوض من مال، يعني إن أجلي ما أجلي وثوابي إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين أي من المؤمنين، وقيل من المستسلمين لأمر الله. نعم. غمة غير واضحة، يعني لا تترددوا، يعني مثلا اتفقوا على أن تقتلوني لا يكن أمركم ملتبسا عليكم، ممكن بعضهم مثلا يقولون ماذا أخرجوه من قريتكم، بعضهم يريد أقتلوه يقول اقتلوه، بعضهم يريد يقول احبسوه، لا اتفقوا على أمر واحد حتى يكون هذا أدعى في إيذائي، فيرشدهم إلى أعلى طريق يستطيعون الكيد له به، وهو ماذا؟ أن يجمعوا أمرهم لا يترددوا، إجماع الأمر هذا ماذا؟ في قصد عدم التردد، ثم جمع الشركاء كل الشركاء، نعم، ثم الاتفاق على القرار وعدم الخلاف، ثم عدم التأخير والإمهال، فأربع مراحل أرشدهم لها، أربعة مراحل، هذا داعي لماذا على التميم توكلي عليه السلام، نعم، هذا مثل قول هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، عندما تحدى قومه، فإن توليتم أي عرضتم عن قولي وقبولي نصحي، فما سألتكم على تبليغ الرسالة والدعوة من أجل أي من جعل وعوض، إن أجلي ما أجلي وثوابي إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين أي من المؤمنين، وقيل من المستسلمين لأمر الله، فكذبوه فنجيناهم ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف، فكذبوه يعني نوحا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف أي جعلنا الذين معه في الفلك سكان الأرض خلفاء عن الهالكين، وغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي آخر أمرهم، العاقبة آخر الأمر، الذين أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا، ثم بعثنا من بعده رسلا أي من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات أي بالدلالات الواضحات، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل أي بما كذب به قوم نوح من قبل، كذلك نطبع أي نختم على قلوب المعتدين، ثم بعثنا من بعد موسى وهارون إلى فرعون وملئه يعني أشراف قومه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فلما جاءهم يعني جاء فرعون وقومه الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين، قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، تقدير الكلام أتقولون للحق لما جاءكم سحر، كلمة سحر دي محذوفة، أسحر هذا، فحذف السحر الأول اكتفاء بدلالة الكلام عليه، مفهوم؟ ولا يفلح السحر، قالوا أجئتنا لتلفتنا يعني فرعون وقومه لموسى، أجئتنا لتلفتنا أي تصرفنا، وقال قتادة لتلوينا نفس المعنى، لوى وصرف نفس المعنى أبعد عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء أي الملك والسلطان في الأرض أي أرض مصر، وما نحن لكما بمؤمنين، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. وقول موسى مبادرة موسى لهم بقول ألقوا ما أنتم ملقون أول ما جاء السحرة قال لهم موسى يدل على ماذا؟ على وثوقه بمعجزة الله وتأييده له. يعني لم يتردد لم يفكر بل أمر أن يلقوهم أولا. قال ألقوا ما أنتم ملقون. ولماذا طلب منهم أولا أن يلقوا؟ يعني في سورة الطلق في سياق الآيات السياق أطول. فلما جاء الصحابة قال يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال بل ألقوا. لماذا أمر أن يلقوا؟ تسخير لهم وماذا أيضا؟ نعم لأنه عندما تأتي معجزته بعد معجزتين يعني أنه ألقى الثعبان وهم ألقوا العصي ثعابينهم لن تستطيع أن تلقى ثعبانه، لكن لهم ألقوا أولا وأثر هذا في نفوس الناس هذا السحر العظيم. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوا ما جاءوا بسحر عظيم الناس رأوا أن هذا سحر عظيم جدا. فلما جاء سحر بعد هذا السحر العظيم كان أبعى في إبطال سحره، يعني كانت المعجزة أقوى لأن سحر معجزته أبطلت سحرهم العظيم. فلما جاء السحرة قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر. هناك خلاف بين هذه الآية، بعض المفسرين يقولون إنهم ألقوا الزئبق. تعرفون الزئبق؟ الذي يكون في الترمومتر، فكان مع الشمس يرى أن العصي تتحرك. ويدل على هذا التفسير ممن ينكرون السحر ممن كالأحناف والمعتزلة. أما حقيقة السحر فهو حق، والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير. فالله قال ماذا؟ سحروا أعين الناس واسترهبوهم. نعم فالسحر له تأثير، لكن السحر طبعا لا يستطيع أن يقلب ذاتا إلى ذات أخرى، لكن يؤثر على عين الرأي عن طريق الجن، يستخدم الجن فيؤثر على عين الرأي. فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهذه الآية صارت مثلا، يعني هناك بعض الآيات في القرآن تصير مثلا، يعني مثل عام، يعني كل مفسد تقول له إن الله لا يصلح عمل المفسدين. نعم ويحق الله الحق بكلماته أي بآياته ولو كره المجرمون. كلمات هنا كلمات الكونية، فما آمن لموسى وأدخل في كلمات الشرعية كذلك، لأنما أقول كلمات الكونية أقصد أن المعنى الأقرب للآية هو معنى كلمة الكونية بقدره. نعم فما آمن لموسى لم يصدق موسى مع ما آتاهم به من الآيات إلا ذرية من قومه اختلفوا في الهاء التي في قومه. قيل هي رجعة إلى موسى، قال موسى يعني ورد به مؤمني بني إسرائيل الذين كانوا بمصر وخرجوا معهم. قال مجاهد كانوا أولاد الذين أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل. هلك الآباء وبقي الأبناء. متى هلك الآباء؟ في التيه عندما تأوى في الصحراء. وقال الآخرون الهاء راجعة إلى فرعون من قوم فرعون. روى عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم ناس يسيل من قوم فرعون آمنوا منهم امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه وماشطته التي كانت تسرح شعر بنت فرعون. تعرفون قصتها في الصحيح. قال الفراء ثم ذرية لأن أباهم كانوا من القبط أهل مصر، يعني القبط سكان مصر، وماتوا من بني إسرائيل. ثم يقال لأولاد أهل فارس الذين سقطوا إلى اليمن حكموا اليمن يعني الأبناء لأن أمهاتهم من غير جنس أبائهم، الأباء من الفرس مثلا والأمهات من اليمن. فإن هناك خلاف بين المفسرين، فمن آمن لموسى إلا ذرية من قومه. ظاهر الآية يرجح أي قول الأول أو الثاني؟ الأول هو القول الأول أن قومي قوم موسى بل وصغير، والقول الثاني قومي قوم فرعون. ظاهر أي يرجح أي قول؟ جيد. لماذا؟ وماذا أيضا؟ أن ظاهر الآية في تقليل صح؟ فما آمن لموسى إلا ذرية، فظاهر الآية أن هذه الذرية ماذا قليلة. وقوم موسى من بني إسرائيل الذين آمنوا بهم كثيرون جدا، كما في حديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما أنا لابد أضرب عليه تواد عظيم فقلت هذه أمتي، قيل لا هذا موسى وقومه. فموسى أكثر الأنبياء تابعا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يناسب أن يكون ماذا؟ أن يكون الذرية هي من بني إسرائيل، فالأظهر أن الذرية من قوم فرعون يعني، كل حال خلاف التفسير واقع. طيب، على خوف من فرعون وملئهم، أراد فرعون آل فرعون، آل فرعون أي على خوف من آل فرعون وملئهم أن يفتنهم، أي يصرفهم عن دينهم، يعني الذين آمنوا كانوا يخافون من الفتنة، الذين آمنوا من قوم فرعون على التفسير الثاني يعني، وإن فرعون لعال لمتكبر في الأرض وإنه لمن المسرفين أي مجاوزين للحد، لأنه كان عبدا فادعى الربوبية. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مسلمين. وقال موسى لمؤمن قومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا اعتمدنا، ثم دعوا فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظهرهم علينا، لا تمكنهم منا، ولا تهلكنا بأيديهم، فيظنوا أن لم نكن على الحق فيزدادوا طغيانا. ماذا تلحظ في هذا الدعاء؟ ماذا تلحظ في هذا الدعاء؟ هذا الدعاء العظيم، ماذا تلحظ فيه؟ يعني مثلا كيف يقول ماذا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة فإننا لنصبر، أو لا تجعلنا فتنة فنضل فنكفر. كأنهم أعظم ما يخافون عليه ليس أن يقع عليهم العذاب، لكن أن يكفر بالله، لأنهم لو عذبوا سيظل الكفار على كفرهم، لأن الكفار سيظنون ماذا؟ أنهم على الحق، لأن الله نصرهم على المؤمنين. فهذا يدل على ماذا؟ على حسن إيمان هؤلاء الناس، أنهم خافوا من أن يعذبهم بني إسرائيل، ليس خوفا من العذاب، إنما خوفا من ماذا؟ من أن يزدادوا كفرا، أن يظن بنو إسرائيل، أن يظن فرعون، آل فرعون أنهم على الحق، لأن الله سلطهم على المؤمنين. يقول لو كان المؤمنون على الحق ما سلطهم الله عليه، كما هي حدث أهل الباطل في كل زمان. فهذا يدل على عظم إيمان هؤلاء الناس، يعني أنهم قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظلم علينا ولا تهلكنا بأيدينا، فظنوا أننا لم نكن على الحق فيزدادوا طغيانا. فهم يرجون الإيمان لمن يعذبهم، يرجون الإيمان والهداية لمن يعذبهم، ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وأيضا نجينا برحمتك، الباء هنا باء ماذا؟ استعانة سببية. لم يقولوا مثلا نجينا بإيماننا، كان يمكن أن يتوسلوا بالعمل، وهذا جائز، وهذا يدل على ماذا؟ على احتقارهم لعملهم، ولم يقولون عملنا مهما عظم لا يستحق أن ننجو بسببه، إنما لو نجونا سننجو بماذا؟ برحمة الله عز وجل. قوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. يقول تبوأ فلان لنفسه بيتا ومضجعا، تبوأ يعني ماذا؟ نزل إذا اتخذه، وبوأته أنا إذا اتخذته له، جعلت له مكانا، واجعلوا بيوتكم قبلة. قال أكثر المفسرين كانت بنو إسرائيل لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، البيع مكان الصلاة، وكانت ظاهرة معروفة. فلما أرسل موسى أمر فرعون بتخريبها ومنعهم من الصلاة، فأمروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها خوفا من فرعون. هذا قول إبراهيم وأكرمة عن ابن عباس، واضح الكلام. وراى ابن جرير وقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين يا محمد. وحيل إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. هذا فيه ماذا؟ في أنه عند الأخذ بالحيطة والسرية في العبادة عند وقت الفتن، نعم، كما فعل أهل الكهف، فأول الكهف يمشوا لكم ربكم من رحمته، وكما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في ظل الأرقم في أول البعثة، نعم. مع أنه قال قبل ذلك ماذا؟ واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، يعني الغرض من اتخاذ البيوت وجعلها قبلة ماذا؟ هو إقامة الصلاة، يعني لا يمنعك الخوف من الفتنة من عبادة الله ما استطعت، وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة من متاع الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، آتيتهم كي تفتنهم فيضلوا ويضلوا. يعني ربنا ما المحذوف هنا؟ ما الفعل المحذوف؟ ربنا ليضل. ما المحذوف في الآية؟ هو ذكر. ما المحذوف؟ هو ذكر ربنا ليضل عن سبيلك. أتيت ربنا أتيتهم ليضلوا. يعني وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه قومه زينة، زينة تحمل كل متاع الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا أتيتهم هذا ليضلوا عن سبيلك. فهذا في إثبات الإرادة الكونية، وفي إثبات القدر، وأن الله يخلق أفعال العباد، وأن الله أتاهم هذا ليضلوا فتنة لهم. يعني يا رب ليس هذا اعتراض من موسى، ليس هذا اعتراضا من موسى على حكمة الله في إتاء حشاوة من هذا، في إتاء فرعون المال والزينة لكي يضل، لكن يقول يا رب أنت أتيتهم فأضلوا عن سبيلك، يا رب فأهلكهم. لذلك مأمور بأمرين: أن ترضى بقدر الله الكوني في خلق الكفر، وأن تحارب هذا القدر من الحياة الشرعية. فأنت ترضى بالكفر كونا، أن الله خلق قولا فأعترض على هذا، وتكرهه وتحاربه شرعا، وتدعو بزواله، تدعو بزوانه. فهو دعا بإهلاك فرعون وقومه الكفار ليضلوا عن سبيلك. يعني ربنا أتيتهم كي تفتنهم، كيف تفتنهم بالدين؟ أنهم يظنون أنهم على حق، يظنون أن الله أعطاهم لأنه يرضى عنهم، فيضلوا هم بأنفسهم ويضلوا غيرك بهذا المال. عندما يرى الناس أن المال والقوة معهم يظنون أنهم على حق، ضعف العقول طبعا، ضعف الإيمان. قوله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، قال مجاهد أهلكها، اطمس على أموالهم يعني ماذا؟ أهلك أموالهم. والطمس المحق، المحق الإهلاك، إذهاب البركة. وقال أكثر أهل التفسير انسخها وغيرها عن هيئتها. هذا المعنى قريبا، معنى انسخها وغيرها ماذا؟ يعني اجعل الذهب ترابا مثلا، اجعل الحيوانات جمادا، أهلكها يعني. قال قتادة: صارت أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم حجارة. كل هذا صار الأموال على اختلاف أنواعها صار حجارة. قال السدي: مسخ الله أموالهم حجارة، والنخيل والثمار والدقيق والأطعمة، فكانت إحدى الآيات التسع التي أعطاه الله لموسى. لكن الأظهر هو أن هذا لم يثبت، يعني أن التسع آيات ثلاثة تابين، إنما ذكر في سورة النمل، سيأتي الكلام عليها. قال قتادة: صارت أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم حجارة. طيب، واشدد على قلوبهم، فدعا أولا بماذا؟ بإهلاك أموالهم حتى يفتن الناس بها. واشدد على قلوبهم أي أقسها، يعني جعلها قاسية، أقسى يقسي جعلها قاسية، واطبع عليها، اختم عليها حتى يدخلها الإيمان، حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان. سأقول حاضر. فلا يؤمنوا. قال الفراء: هو دعاء محله جزم. ما معنى واشتد وجزم؟ لا يؤمن، لا يؤمن، فلا يؤمن. لماذا؟ لماذا يؤمن مجزوما؟ لماذا حذفت النون؟ أصلا فلا يؤمنون جواب الشرط، جواب الطلب، يعني محله الجزم على أنه جواب الطلب. اشتد فلا يؤمن، وعندما يشد على قلوبهم ما نتيجة أنه شد على قلوبهم، قد تقل طبع عليها علم الإيمان، فلا يؤمن. نعم، فكأنه قال اللهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم وهو الغرق. قال السدي: معناه أمتهم على الكفر. نعم، هذا كدعاء نوح عليه السلام، وقال ربي لا تذر، قال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك أنت ظلم يضل عبادك إلى آخره. فيجوز الدعاء على الكافر كما ولد قصه بالانبياء بالهلاك على الكفر اذا عظم ظلمه وايس الناس من ايمانه، فيكون الدعاء عليه ماذا؟ مشروعا. والله عز وجل لم يلوم موسى على هذا الدعاء، بل قال له بعدها: قد اجيبت دعوتكما، قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما. قال الله تعالى لموسى وهارون: قد اجيبت دعوتكما، انما نسب اليهما، مع أن الذي دعا من؟ موسى، والدعوة كان من موسى لأنه روي أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن، والتأمين دعاء، فكان هارون أيضا دعا. قال بعض المفسرين: أجيبت دعوتكما بعد 40 سنة. متى أجاب الله دعاءهم بإهلاك فرعون؟ بعد هذا الدعاء 40 سنة. نعم، فاستقيم على الرسالة ولا تنشغل بوقت الإهلاك، بوقت الإجابة، فاستقيم وامضي لأمري إلى أن يأتيهم العذاب، ولا تتبعاني نهي بالنون الثقيلة، يعني فعل مضارع مؤكد بالنون الثقيلة، ومحله جزم، في محل جزم بلا سبيل الذين لا يعلمون، يعني ولا تسلك طريق الذين يجهلون حقيقة وعدي فإن وعدي لا خلف فيه ووعيدي نازل بفرعون وقومه. فما هو سبيل الذين لا يعلمون؟ كما قال السيوطي، قال لا تسأل الذين لا يعلمون حكمتي في قضائي فيستعجلون إجابة دعائي. أن الله عز وجل ماذا؟ حكمته ماذا؟ أن يؤخر الجواب. لماذا يؤخر الجواب؟ نعم، حتى يزيد عذابه ما يزيد كفره ما يزيد إثمه. نعم، لعل الله يخرج من من من ظهورهم من يؤمن بعد ذلك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه عندما استأذنه ملك الجبال في إهلاكهم. ولا تسلك طريق الذين يجهلون حقيقة وعدي فإن وعدي لا خلف فيه لا خلاف فيه. وعيدي نازل بفرعون وقومه، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر أعبرنا به فأتبعهم لحقهم وأدركهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، أي ظلما واعتداء، وقيل بغيا في القول وعدوا في الفعل. عفوا، ويؤتي لكل نبي دعاء، إذا دعاء موسى هو صح؟ نعم، لكل نبي دعوة تعجلها في الدنيا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فلعل هذا هو دعاء موسى. وتأمين هارون أيضا دعاءه. نعم، والتأمين دعاء هارون. نعم، لعل هذا دعاءهما يعني. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر عبرنا به فأتبعهم لحقهم وأدركهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، أي ظلما واعتداء، وقيل بغيا في القول وعدوا في الفعل، وقيل اللفظان مترادفان من عطف المترادفات. وكان البحر قد انفلق لموسى وقومه، فلما وصل فرعون بجنوده إلى البحر هابوا دخوله، فتقدمهم جبريل على فرس وديق وخاض البحر، لا أدري معنى وديق، هذه ابحثوا عنه، فاقتحمت الخيول خلفه، فلما دخل آخرهم وهم أولهم أن يخرج انطبق عليهم الماء. ماذا هذا؟ يعني جبريل تقدمهم، لماذا تقدمهم؟ لماذا تقدمهم جبريل؟ ها؟ حتى يقوى، يتشجعوا على الدخول يعني، تغريرا له. حتى إذا أدركه الغرق، أي غمره الماء وقرب هلاكه، قال آمنت بأنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فلف جبريل في فيه من حمأة البحر، والقصة في الصحيح، طين البحر يعني، حمأة الطين، لماذا؟ خوف أن تدركه الرحمة، كما في الحديث الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أغرق الله فرعون، قال آمنت بالذي آمنت به، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر، أي طين حال البحر، أي طين البحر، فأدس ويدخل في فيه في في في في في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. فانظر كيف غرى جبريل على حق الله عز وجل وخشي أن يغفر الله له. فلما أخبر موسى قومه بهلاك فرعون وقومه، قال بنو إسرائيل ما مات فرعون، كانوا يظنون يعني أن فرعون هذا لا يموت يعني. فأمر الله البحر فألقى فرعون بالساحل، ألقى فرعون على الساحل أحمر قصيرا كأنه ثور، فرآه بنو إسرائيل، فمن ذلك الوقت لا يقبل الماء ميتا. هذا فيه نظر يعني. فذلك قوله فاليوم ننجيك، أي نلقيك على نجوة من الأرض، وهي المكان المرتفع، ببدنك أي بجسدك لا روح فيه، لتكون لمن خلفك عبرة وعظة، آية يعني، لتكون لمن خلفك آية عبرة وعظة، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا غافلون. ويقولون إن بعض الكفار أسلموا عندما عينوا جثة رمسيس الثاني، هذا الذي عندنا في مصر، لو يكاد يقطع، يكاد يقطع أنها هي جثة فرعون. تعرفون هذه القصة، موريس بوكيه هذا الذي أسلم سابعا، هناك طبيب فرنسي مشهور اسمه موريس بوكيه، هو ترجمت له هذه الآيات من سورة يونس، والأحداث التاريخية التاريخ يؤكد أن رمسيس الثاني هذا هو فرعون موسى الذي عندنا في المتحف المصري، وأنه مات غرقا، عندما فحص جثته وجد أنه مات غرقا، وهناك آثار للطين في فمه، فهذا الرجل أسلم بسبب هذا. لتكون لمن خلفك أي لمن وراك إلى يوم القيامة آية. فبل لو قلنا يعني هذا وجسده عبرة وعظة وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل أنزلنا بني إسرائيل بعد هلاك فرعون مبوأ صدق منزل صدق يعني مصر وقيل الأردن وفلسطين ورزقناهم من الطيبات الحلالات. هذا التفسير فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ هذا التفسير يفسره الأشاعرة أن يفسرون الطيبات بماذا؟ بالحلال. لماذا فيه نظر؟ لأنهم يلفون التحسين والتقبيح، يقولون الطيب ليعرف طيبه إلا من جهة الشرع. لو الطيبات يعني الطيبات قبل ورود الشرع، أما حكمه عرف بعد ورود الشرع أنها حلالات. فما اختلفوا يعني اليهود الذين كانوا في عهد النبي في تصديقه وأنه نبي حتى جاءهم العلم يعني القرآن والبيان بأنه رسول الله صدق ودين وحق، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من الدين. قال تعالى فإن كنت في شك مما أوحينا إليك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. إن كنت في شك مما أنزلنا إليك يعني القرآن، وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون في شك، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فيخبرونك أنه مكتوب أي القرآن مكتوب عندهم في التوراة. قيل هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره أمته، يعني على عادة العرب فإنهم يخاطبون الرجل ويريدون به غيره. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك يعني من آمن من أهل الكتاب. اسأل الذين يقرؤون الكتاب أي المؤمنين من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه فيشهدون على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ويخبرونها بنبوته. قال الفراء علم الله سبحانه وتعالى أن رسوله غير شاك لكنه ذكره على عادة العرب، يقول الواحد منهم لعبدي إن كنت عبدي فأطعني، ويقول لولدي افعل كذا وكذا إن كنت ابني، ولا يكون ذلك على وجه الشك ويعرف أنه ابنه. فما هذا أسلوب اللغة؟ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين من الشاكين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وهذا كله خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد منه غيره. الأظهر أنه المراد عليه الصلاة والسلام بالخطاب وأمته داخلة في هذا الخطاب، لأن الأصل حمد الكلام على حقيقته والله عز وجل يعلم أنه ما شك صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا على سبيل الافتراض والتنزل. قوله تعالى إن الذين حقت عليهم وجبت عليهم كلمة ربك قيل لعنته وقال قتادة سخط الله لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية أي دلالة حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها. لولا أي هلا حرف تحضيض ليس شرط، يعني هلا حرف طلب تحضيض. هلا كانت قرية ومعناه فلم تكن قرية آمنت عند معاينة العذاب فنفعها إيمانها في حالة البأس إلا قوم يونس، فإنه نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ووقت القضاء أجالهم. واختلفوا في أنهم قوم يونس يعني هل رأوا العذاب عيانا أم لا، فقال بعضهم رأوا دليل العذاب، والأكثرون على أنهم رأوا العذاب عيانا بدليل قول كشفنا عنهم عذاب الخزي، يعني عذاب بدأ يقع بالفعل والكشف يكون بعد الوقوع أو إذا قرب. وقصة الآية على ما ذكره عبد الله بن مسعود وسعيد بن جبير وهب وغيرهم أن قوم يونس كانوا بنينوى من أرض الموصل، فأرسل الله إليه يونس يدعوهم إلى الإيمان فدعاهم فأبوا، فقيل لو أخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث يعني بعد ثلاثة ليالي، فأخبرهم بذلك فقالوا إنا لم نجرب عليه كذبا يونس لا يكذب، فانظروا فإن بات فيكم تلك الليلة فليس بشيء وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبحكم. فلما كان في جوف تلك الليلة خرج يونس من بين أظهرهم، فلما أصبحوا تغشاهم العذاب فكان فوق رؤوسهم قدر ميل قريب جدا. ولشاء ربك يا محمد لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه تسلية أي تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان حريصا على أن يؤمن جميع الناس، فأخبره الله جل ذكره أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة ولا يضل إلا من سبق له الشقاوة. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وما ينبغي لنفس وقيل ما كانت نفس أن تؤمن إلا بإذن الله. قال ابن عباس بأمر الله، قال عطاء بمشيئة الله فبإذن كوني، وقيل بعلم الله، ويجعل الرجز أي ويجعل الله الرجز أي العذاب وهو الرجز بالزاي والسين على الذين لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. قل انظروا ما في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا أي قل للمشركين الذين يسألونك الآيات انظروا ماذا في السماوات والأرض من الآيات والدلائل والعبر. ففي السماوات الشمس والقمر والنجوم وغيرها، وفي الأرض الجبال والبحار والأنهار والأشجار وغيرها. وما تغني الآيات والنذر، ما معنى تغني؟ تنفع. ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وهذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون. لماذا قال هذا؟ هم لا يؤمنون يعني لا يؤمنون بمعنى أن الله عز وجل جبرهم على ترك الإيمان، أم بمعنى أن الله يعلم أنهم لن يؤمنوا؟ إنما أنه يعلم أنهم لن يؤمنوا، ولا يستطيع أحد أن يقول أن أعلم أنني لن أؤمن، لأن هذا في غيب، لا يعلم أن الله عز وجل منعهم من الإيمان. نعم، فهذا دليل على ماذا؟ على أن من أعظم الآيات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا أن سورة يونس كلها في يعني في تقرير العقيدة والوحي والبعث، صدق النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ من أعظم الأدلة ماذا؟ ما في السماوات والأرض، ما وجه الدلالة؟ كيف يستدل بدلالة الخلق على وجوب البعث؟ أن الخلق يدل على القدرة وعلى الحكمة، والخالق الحكيم لا يمكن أن يخلق عبثا، أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ فلابد من ماذا؟ تذكر عندما تكلمنا عن كلام الرازي في دلالة اللطمة، دلالة اللطمة على أصول التوحيد، على التكليف والمعاد والبعث والرسالة والتكليف. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. هل ينتظرون يعني مشركي مكة إلا مثل أيام الذين خلوا أي مضوا من قبلهم من مكذبي الأمم. يعني الأيام، ما المقصود بالأيام؟ ها، قل للذين كفروا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ما معنى أيام الله؟ عذابه. الأيام تقصد في القرآن أن إذا أضيفت إلى الله عز وجل أو أضيفت إلى الكفار يقصد فيها ماذا؟ الأيام التي أوقع فيها العذاب. نقول مثلا يوم بدر، ليس مقصود باليوم مجرد اليوم، يوم حدث فيه ماذا؟ حدث عظيم. فأيام الذين خلوا من قبلهم ماذا؟ عذاب الذي نزل بالذين خلوا من قبلهم، فالمقصود بالأيام هنا العذاب. خلوا أي مضوا سبقوهم يعني من قبلهم من مكذبي الأمم، نزل بهم العذاب. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فهذا فيه تهديد لمشركي مكة. ثم ينجي رسلنا والذين آمنوا، أي من العذاب الذي ينزل في هذه الأيام. عند نزول العذاب معناه نجينا، مستقبل بمعنى الماضي. كذلك كما نجيناهم حقا واجبا علينا ننجي المؤمنين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، هذا وقع في الأمم السابقة، فهذا مستقبل بمعنى الماضي. طب لماذا قال مستقبل بمعنى الماضي؟ لماذا العدل عن الماضي إلى المضارع؟ لماذا لم يقل ثم نجينا رسلنا والذين آمنوا؟ لماذا؟ ما الحكمة؟ لماذا قال ننجي مع أن هذا الإنجاء قد وقع قبل ذلك؟ حتى يبين أن هذا الإنجاء ماذا؟ متجدد إلى قيام الساعة، أن إلى قيام الساعة الله وعد الذين آمنوا بماذا؟ بالإنجاء، فهو ماض ومتجدد في المستقبل. نعم، كذلك حقا علينا واجبا علينا وجبه الله على نفسه بفضله ورحمته ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه. فإن قيل كيف قال إن كنتم في شك وهم كانوا يعتقدون بطلان ما جاء به، هم لا يشكون هم يكذبون. قيل كان فيهم شاكون وكان فيهم مكذبون، فهم المراد بالآية، أو أنهم لما رأوا الآيات اضطربوا وشكوا في أمرهم وأمر النبي. لما رأوا الآيات المعجزات التي أجرها الله على يد النبي اضطربوا وشكوا. بل يصح أن يقال إن كثيرا منهم كانوا عالمين لم يكونوا شاكين، بل كانوا جاحدين. الله قال وجاحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. انظر ماذا قال، كما الكفار عموما ليس قوم موسى فقط، لا نزل في قوم موسى لكن الآية عامة، جاحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني أيقنت بها ماذا؟ أنفسهم ظلما وعلوا، فهم تركوا بسبب الظلم والكبر يعني. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا نصر المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله أي من الأوثان، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم يميتكم ويقبض أرواحكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفة. قال ابن عباس أقم وجهك أي عملك، يعني أخلص في عملك لله. وقيل استقم على الدين حنيفة ولا تكونن من المشركين، والحديث كما تعلمون والمائل من الشرك إلى التوحيد. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدعو لا تعبد من دون الله ما لا ينفعك إن أطعته ولا يضرك إن عصيته، فإن فعلت فعبدت غير الله فإنك إذا من الظالمين الضارين بأنفسهم الواضعين للعبادة في غير موضعها. والظلم والشرك هنا. وإن يمسسك الله بضر أي يصبك بشدة وبلاء فلا كاشف له لا دافع له إلا هو، وإن يردك بخير رخاء ونعمة وسعة فلا راد لفضله. لماذا قال في الضر يمسسك وقال في الخير يردك؟ لأنه فضل. لماذا؟ فهمتم السؤال؟ قال إن يمسسك بضر، لم يقل إن يردك بضر، وقال في الخير ماذا؟ يردك. ونفس الشيء هذا المعنى في سورة الأنعام كذلك. نعم. لماذا؟ لأن الضر الله عز وجل لو قال يردك بضر فلا كاشف له إلا هو، معنى ذلك أن الضر لو كان يسيرا يمكن أن يكشفه غيره، لأن يمسك من أن أخذ من ماذا؟ من الفعل ما لمسه. مس هذا أقل ضر يصيبك، يعني أقل ضر يصيبك لا يكشفه إلا الله عز وجل، أقل ضر. لكن لو قال يردك قد يظن أن الضر العظيم الله الذي يرفعه، أما الضر اليسير يمكن أن يرفعه غيره. صحيح؟ ولماذا قال يمسسك بخير؟ لماذا قال يردك بخير ولم يقل يمسسك بخير؟ لأنه لو قال يمسسك بخير هذا فيه أن الله عز وجل بخيل، تعالى الله عن هذا، بل الله إذا أراد خيرا بالعبد أراد خيرا كثيرا. فهمت المعنى؟ نعم. فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء، فلا راد لفضله. لا راد لفضل الخير وماذا؟ الرخاء، النعمة، السعة، هذا في الدنيا. وقد يكون الخير الإيمان، وهذا أعظم الخير، الإيمان والهداية. فلا راد لفضله، فلا مانع لرزقه. ها؟ لماذا تم الخير فضلا؟ للإشارة أن الإنسان لا يستحق هذا الخير، إنما محض فضل من الله. لم يقل فلا رد لخيره، كان يقول وإن يردك بخير فلا رد لخيره، ماذا؟ ليبين أن هذا الخير ماذا؟ هو محض فضل، يعني الإنسان لا يستحقه أصلا مهما كان، لا يستحق هذا الخير، بل هو محض فضل من الله يصيب به بكل واحد من الضر والخير. به لا ترجع إلى ماذا؟ إلى كليهما الضر والخير، من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. ما المناسبة؟ يعني يمسك ويغفر. نعم، يمسك الضر. يمسك ماذا؟ الضر. يعني ما العلاقة بين المغفرة وسياق الآية؟ سياق الآية ذكرت ماذا؟ أمرين، وماذا؟ المس بالضر والإرادة بالخير. صحيح؟ المس بالضر لو احتسبه الإنسان وصبر عليه سيترتب عليه ماذا؟ الثواب، المغفرة. صحيح؟ أن الذنوب، أن المصائب مكفرات للذنوب، المصائب مكفرات للذنوب. صحيح؟ فالله يبتلي الإنسان بالمصائب في الدنيا يكفر الذنوب. طب في باب الخير لماذا هو الغفور الرحيم؟ لأن في باب الخير الإنسان قد يغفر عن الشكر، وهذه نفسها معصية تحتاج إلى ماذا؟ إلى مغفرة. فلعل هذا هو سبب التذييل، لأن القرآن دائما لابد يكون هناك مناسبة، لابد مناسبة بين الآية وختامها. قل أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، يعني القرآن والإسلام، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، أي على نفسه. ووباله عليه، عذابه عليه، ومن عليكم بوكيل، أي أحفظ أعمالكم. نفي الوكالة يعم معاني كثيرة، منها عدم حفظ الأعمال، يعني أن لست وكيلا، لا أستطيع ماذا؟ أن أحصي أعمالكم. ومن أعظم المعاني أيضا ماذا؟ لا، ما أنا عليكم بوكيل، يعني لست لكم بهاد، لا أستطيع أن أهدي أضالكم ولا أن أضل من اهتدى منكم. فالهداية والضلال بيد الله عز وجل. نعم واضح هذا؟ نعم. وما أنا عليكم بوكيل، لست عليهم بحفيظ. نفي الوكالة، نفي الحفظ من النبي عليه الصلاة والسلام دائما يقصد بهذا المعنى أنه لا يستطيع أن يهدي من أشاء، يهدي من يشاء. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله بنصرك وقهر عدوك وإظهار دينه. وهذا حكم ماذا؟ كوني. وخير الحاكمين، حكم قضيات كوني وشرعي في القرآن. هذا الحكم هنا ماذا؟ نعم كوني. نعم. فحكم بقتال المشركين لأن هذه الآية مكية، هذه السورة مكية، وبالجزية على أهل الكتاب يعطونها عن يد وهم صاغرون. فأشمل كذلك الحكم الشرعي بتشريع ما شرعه الله من الجزية والقتال. وباله هو يزيد عذابه. الضمير يقصد نعم. الضمير في وباله. الضمير في وباله يعود على الضلال. الضلال. نعم. بين الآية والشرع. نعم. اتبع ما يوحى إليك. الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ اتبع ما يوحى إليك. واصبر حتى يحكم الله. في مكة كان القتال، كان القتال محرما. ثم في المدينة ماذا؟ أمر بالقتال. أمر بالقتال وبالجزية. فهمت؟